يقول الأخ أحسن الله إليكم، حديث جبريل رواه البخاري من حديث أبي هريرة ولكن بألفاظ مختلفة، ومع ذلك يقول العلماء هو من أفراد مسلم، لماذا لا يذكر البخاري؟ يقول هو من أفراد مسلم في حديث عمر، أما حديث أبي هريرة متفق عليه عند البخاري ومسلم في قصة جبريل.